أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل أبو عبد الله من الرياض يسأل يقول: بارك الله فيكم، كيف أحيي في أبنائي حبهم للصلاة حيث أنني ألاحظ أن هناك تقصيرا منهم وخاصة في صلاة الفجر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة فرض إيماني وواجب إسلامي يجب على الناس أن يحافظوا عليها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأثنى على صلاة الفجر وعلى المصلين لها، وجعلها صلاة مشهودة، أي أن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون جميعا صلاة الفجر مع المسلمين، فيشهدون بها عند رب العزة والجلال. ولذلك على الإنسان أن يبذل الأسباب لأداء صلاة الفجر مع الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الفجر لما بعد طلوع الشمس، فإن هذا مخالفة لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا تقرر هذا فإنه يحسن بالعبد أن يزرع في نفوس أبنائه محبة الصلاة ومحبة أدائها جماعة. وقد قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد ذكر الله جل وعلا عن نبيه إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة، ومن الأهل الأولاد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. إذا تقرر ذلك فإن هناك عددا من الوسائل والأساليب يتمكن الإنسان بها من زراعة محبة أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد في نفوس غيره من الأبناء وغيرهم. فمن ذلك أن نجعل الناس يستشعرون أنهم في صلاتهم يقابلون الله عز وجل ويناجونه سبحانه ويعرضون حوائجهم عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فإنه إنما يناجي ربه. وهكذا من المعاني التي تجعل في قلوب الآخرين رغبة عالية في حضور الصلاة أن نعودهم على تأمل آيات القرآن المتلوة في الصلاة، وعلى التفكر في أذكار الصلاة تكبيرا وتسبيحا ودعاء ونحو ذلك. فإن هذه الأشياء تجعل الإنسان يستشعر قيمة الصلاة ومنزلتها، وبالتالي يواظب عليها ويحفظ أوقاتها. وهكذا أيضا من الأسباب التي تجعل الأب يتمكن من زراعة محبة الصلاة في قلوب أبنائه أن يكرر معهم قراءة الأحاديث بل والآيات التي تشتمل على فضل الصلاة مع الجماعة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وبالتالي يكون هناك رغبة في الحصول على الأجور المضاعفة المرتبة على الصلوات، ويبين لهم فضل أداء الصلاة جماعة في المساجد بذكر النصوص الواردة في هذا، ومنها قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا في بقية النصوص الدالة على الأجور العظيمة والثواب الجزيل، عندما نذكرهم بما ورد أن من كان ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وهكذا نذكرهم بأن الرجل عندما يمشي إلى الصلاة تكتب له كل خطوة يخطوها حسنة ويمحى عنه بها سيئة، ونذكرهم بأن من جلس بعد الصلاة فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يكون ذلك مستمرا إلى أن يقوم أو يحدث أو يتكلم. فتذكيرهم بهذه الأجور العظيمة المترتبة على الصلاة الجماعة يجعل في قلوبهم قناعة لأداء الصلاة جماعة في المساجد. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل يستدل بالإعجاز العلمي في مسائل العقيدة؟ الإعجاز العلمي كلمة لها معان مختلفة، ولكن المعنى الغالب الذي يقصده أكثر الناس أن يكون هناك آيات قرآنية تحدثت عن شيء من أمور الكون أو أمور خلق الأبدان لم يكتشف إلا في أعصرنا الحاضرة. قد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ لا بأس أن يستدل بمثل ذلك على قضايا التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة، فإن الرب القادر الذي انفرد بخلق هذا الكون والذي يقوم بالتصرف فيه يحسن بالعباد أن يتوجهوا بعباداتهم له. ولذا احتج إبراهيم عليه السلام على ملك زمانه بمثل هذا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آيات القرآن أمثلة عديدة للاستدلال بالوقائع الكونية على وجوب إفراد الله جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا كله من الاستدلال بالآيات الكونية والآيات العظيمة التي جعلها الله في بدن الإنسان على وجوب إفراد الله بالعبادة، فإن المتفرد بتصريف الكون والمنفرد بخلق الخلق يجب على العباد أن يقوموا بعبوديته وأن يقوموا بطاعته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحس بفتور بالعبادة، وكنت سابقا نشيطا وأحس بالخشوع، فكيف أرجع لما كنت سابقا عليه؟ معالجة ما يكون في النفس من فتور عن الطاعات هو في نفسه عبادة ومجاهدة للنفس، وبالتالي فهذه المعالجة طريقة من طرائق عبودية الله ومن وسائل استجلاب رضا رب العزة والجلال، وبالتالي فلا يكون ما عند هذا السائل من أسباب تذمره وجزعه من حاله التي هو فيها، بل ينبغي به أن يعلم أن الله قد أراد به خيرا عندما أوصله إلى مجاهدة ذلك الفتور الذي يكون في نفسه، ووصيه بخمس وصايا متعلقة بتجديد جذوة الإيمان في القلب حتى يكون ذلك من أسباب نشاطه في الطاعة ومن أسباب ابتعاد الفتور عنه. أول هذه الأسباب أن يتذكر الإنسان وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، فإنه كلما تذكر ذلك وعلم أن الموت قد يأتيه بغتة كان ذلك من أسباب اندفاعه في الطاعات وابتعاد الفتور عنه. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يبتعد عن الفتور أن يتذكر أن نعم الله عليه متواصلة، فإن خيره سبحانه وتعالى وما يواليه على العبد من الخيرات هو أمر متتابع لا ينقطع البتة، وبالتالي يكون ذلك من أسباب جعل العبد يستمر في الطاعة كما أن الرب يستمر في الخير والعطاء للعبد. فهذا السمع وهذا البصر وهذه نعم ما في البدن من أعضاء مختلفة ومن أنواع خلق في بدن الإنسان، وهكذا فيما ييسره الله للعبد في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه وسائر شؤونه، يجعله ذلك يستشعر أن هذا الرب الذي قد استمر على العبد في العطاء ينبغي بنا أن نستمر معه في العبودية والطاعة وألا نجد الفتور في ذلك. وأما الأمر الثالث فأن يتذكر الإنسان أن هذا الرب الخالق هو الذي خلقه وهو الذي أوجده من العدم، بالتالي فهو سبحانه المالك المتصرف في العبد، فإذا كان هو المالك فينبغي أن تصرف السلعة المملوكة في تنفيذ أوامر المالك سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع الذي يذكر به فمعرفة آثار التوحيد وعظم فوائده على العبد، بالتالي يجعله ذلك ملتزما بالتوحيد وبكلمته كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ومن هنا يتذكر الإنسان قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت بعد قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأما الأمر الخامس الذي أوصي به فهو أن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا، والدعاء سلاح عظيم، قد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعواتهم كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا نظر الإنسان في أنبياء الله وجد أنهم يكثرون من هذه الدعوات، فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وانظر إلى دعوة الراسخين في العلم